أيها الإخوة، هذا هو الشريط 17 من التعليق على كتاب اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام ابن تيمية، بين المحرم وبين الحلال، مع أن الحلال فيه مفسدة وهي المشابهة. نعم. الوجه السابع ما قررته في وجه أصل المشابهة. في أصل المشابهة. لا، في وجهه قال عندي في أصل في قال في الحاشية وجه سقطت من ألف. طيب ماشي. ما قررته في وجه أصل المشابهة، وذلك أن الله تعالى جبل بني آدم بل سائر المخلوقات سائرة. جبل بني آدم بل سائر المخلوقات على التفاعل بين الشيئين المتشابهين، وكلما كانت المشابهة أكثر كان التفاعل في الأخلاق والصفات أتم، حتى يؤول الأمر إلى أن لا يتميز أحدهما عن الآخر إلا بالعين فقط. ولما كان بين الإنسان وبين الإنسان مشاركة في الجنس الخاص كان التفاعل فيه أشد، ثم بينه وبين سائر الحيوان مشاركة في الجنس المتوسط، فلا بد من نوع تفاعل بقدره، ثم بينه وبين النبات مشاركة في الجنس البعيد مثلا، فلا بد من نوع ما من المفاعلة. ولأجل هذا الأصل وقع التأثر والتأثير في بني آدم، واكتساب بعضهم أخلاق بعض بالمعاشرة والمشاكلة. وكذلك الآدمي إذا عاشر نوعا من الحيوان اكتسب بعض أخلاقه، ولهذا صار الخيلاء والفخر في أهل الإبل، وصارت السكينة في أهل الغنم، وصار الجمالون والبغالون فيهم أخلاق مذمومة من أخلاق الجمال والبغال، وكذلك الكلابون، وصار الحيوان الإنسي. هذا شيء مشاهد، يعني أن الإنسان يكتسب من البهائم التي يكثر معاشرته إياها. فأصحاب الإبل عندهم غلظة وشدة وجفا، وأصحاب الغنم عندهم السكينة والهدوء والطمأنينة. ولهذا كان الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يرعون الغنم لما فيها من السكينة والطمأنينة. كذلك البغالون والحمارون، كان الناس في الأول بدل من السيارات هذه التي ينقل عليها ويحمل عليها، كانوا يحملون على الحمير، ويسمى صاحبها حمارا، وتقول عامة الحمار حمار. لماذا؟ لأنه اكتسب من طبيعته، ولذلك تجده لا يبالي ولا يهتم بالأشياء. فالله تعالى جعل الطباع بينهم موافقة. والمؤلف رحمه الله ذكر لكم الجنس البعيد والجنس القريب. الآدمي مع الآدمي إيش؟ جنس قريب، ومع البهائم وسط. نعم وسط، ومع سائر الناميات بعيد. نعم. وصار الحيوان الإنسي فيه بعض أخلاق الناس من المعاشرة والمؤالفة وقلة النفرة. فالمشابهة والمشاكلة في الأمور الظاهرة توجب مشابهة ومشاكلة في الأمور الباطنة على وجه المسارقة والتدريج الخفي. وقد رأينا اليهود والنصارى الذين عاشروا المسلمين هم أقل كفرا من غيرهم، كما رأينا المسلمين الذين أكثروا من معاشرة اليهود والنصارى هم أقل إيمانا من غيرهم ممن جرد الإسلام. والمشاركة في الهدي الظاهر توجب أيضا مناسبة وائتلافا، وإن بعد المكان والزمان فهذا أيضا أمر محسوس. فمشابهتهم في أعيادهم ولو بالقليل هو سبب لنوع ما من اكتساب أخلاقهم التي هي ملعونة، وما كان مظنة لفساد خفي غير منضبط علق الحكم به وأدير التحريم عليه. فنقول: مشابهتهم في الظاهر سبب ومظنة لمشابهتهم في عين الأخلاق والأفعال المذمومة، بل في نفس الاعتقادات، وتأثير ذلك لا يظهر ولا ينضبط، ونفس الفساد الحاصل من المشابهة قد لا يظهر ولا ينضبط، وقد يتعسر أو يتعذر زواله بعد حصوله لو تفطن له. وكل ما كان سبباً إلى مثل هذا الفساد فإن الشارع يحرمه كما دلت عليه الأصول المقررة. نعم. فما مسلك الأمثل مع هذا؟ هل ينهى عن هذا أو يعني تشوه صورة الكفار أمامه؟ هؤلاء الذين يذهبون إلى بلاد الكفر ثم يأتون ويثنون عليهم، هم في الواقع ما رأوهم ولا جلسوهم كثيرا ولا عرفوا غور أخلاقهم، إنما يواجههم أناس مستأجرون للأخلاق الحسنة في مقابلة الوافدين حتى يكثر الوافدون إليهم، وهم كما يعرفون الأمور التي يتعاملون بها يعرفون أيضا كيف يتعاملون مع الناس الوافدين. فلا تظنوا أن هذه الأخلاق هي أخلاقهم الحقيقية والمعاملة اللي بينهم. اقرأ مثلا أو استمع إلى ما يقال من قصصهم وانتهاك الحرمات والاقتصاب والسرقات وغير ذلك تعرف حقيقتهم. أما أن يقابل من يذهب إليهم من هؤلاء يقابلون بحسن الأخلاق والمعاشرة والوفاء، فهذا كل دعاية فقط. فيقال لهذا الرجل: هل أنت سبرت أحوالهم وسكنت معهم سنين وعرفت ما هم عليه، أو قابلك أناس معدون لهذا لتحسين الأخلاق مع الوافدين؟ هذا هو الواقع. ثم كل ما بهم من أخلاق حسنة موجود في الدين الإسلامي ما هو خير منه. والعلة ليست في الدين الإسلامي، العلة في من ينتسب إلى الدين الإسلامي، وأولهم علة أنت، حيث ذهبت تثني على هؤلاء بأخلاقهم وتنسى الأخلاق التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من الإيثار والغيرة والقوة في دين الله. ومثل هذا ينبغي أن يوبخ إذا أثنى عليهم. يقول: بأي شيء تثني عليهم؟ بالصدق، الصدق موجود. أذكر سيرة محمد عليه الصلاة والسلام وأصحابه ووفاءهم وصدقهم، فهو خير لك. نعم. بعض الناس اعتاد في الخطب كيسيمة غير يعني خطب العيد والجمعة أن يبدأ بالبسملة، هل هذا مما يقال خلاف السنة؟ أي نعم. الذي يبدأ في الخطبة بالبسملة ينهى عنه، ينهى عن فعله. ليس خطب الجمعة. ها. خطب عادي من الكلمة. ها. لما الأحسن يبدأ بالحمد، الأحسن يبدأ بالحمد. نعم. البلاد الإسلامية إيش؟ البلاد الإسلامية سابقا نعم كانت متحدة وعادتها متقاربة في كثير من الأمور. بعد أن حصل التفرق وبعد أيام الاستعمار وبعد غيره انتشرت عادات في بعض البلاد غير هذه البلاد، منها ما هو موافق لحال الكفار أو العادة. فهل نقول مثلا على سبيل المثال لبس السراويل أو البنطال وغير ذلك من الملابس انتشر، فظهر الشباب الذين يلتزمون الآن في هذه الأيام أصبح شعارا لهم موافقة هذه البلاد لبس القنص وتغطية الرأس وغير ذلك، بناء على أن الأصل في هذه الملابس كان جاء من الكفار، وأنه إن اكتسح أرض كثيرة من بلاد الكفار إلى أن ظلت الجزيرة وظل أرض العرب متمسكة بهذا النهج الأول. نعم. هل نقول هذا أفضل خصوصا أصبح شعار للملتزمين؟ ذكر الإمام مالك رحمه الله فيما نقله عنه صاحب الفتح أن مثل هذه الأمور التي ليس فيها تحريم معين إذا انتشرت ولم تكن من خصائص الكفار زال عنها التشبه. والبنطال كما ترى في كثير من البلاد الإسلامية الآن لا يعرفون إلا هم، فيزول التشبه. ولو أننا أردنا أن نرجع إلى اللباس الأول لكان المعروف في عهد النبي عليه الصلاة والسلام أكثر الألبسة هو الإزار والرداء، لكن تغيرت الأحوال. فالذي أرى أن هذا الآن أصبح لا بأس به بالنسبة للرجال، أما بالنسبة للنساء فيمنع منه منعا باتا، يعني البنطال الظاهر والخفي، كل اسم بنطال لا يجوز للمرأة حتى تحت الثياب. نعم انتهى الوقت. وقفنا على ايش الوجه الثامن؟ والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في اقتضاء الصراط المستقيم: الوجه الثامن أن المشابهة في الظاهر تورث نوع مودة ومحبة وموالاة في الباطن وموالاة في الباطن، كما أن المحبة في الباطن تورث المشابهة في الظاهر، وهذا أمر يشهد به الحس والتجربة حتى والتجربة حتى هذه من الخطأ الشائع، كسر الراء في التجربة والتجارب، نعم ضم الراء في التجربة والتجارب وهو خطأ، والصواب تجربة وتجارب. نعم. حتى إن الرجلين إذا كانا من بلد واحد ثم اجتمعا في دار غربة كان بينهما من المودة والائتلاف أمر عظيم، وإن كانا في مصرهما لم يكونا متعارفين أو كانا متهاجرين، وذاك لأن هذا صحيح. ها؟ صحيح. الإنسان إذا رأى شخصا من أهل بلده ولو كان لا يعرفه أو ليس بينهما مودة لكنهما في بلد غربة تجد أنهما يتوادان ويتحبان. نعم. وذاك لأن الاشتراك في البلد نوع وصف اختص به عن بلد الغربة اختص به عن بلد الغربة، بل لو اجتمع رجلان في سفر أو بلد غريب وكانت بينهما مشابهة في العمامة أو الثياب أو الشعر أو المركوب ونحو ذلك لكان بينهما من الائتلاف أكثر مما بين غيرهما. وكذلك تجد أرباب الصناعات الدنيوية يألف بعضهم بعضا ما لا يألفون غيرهم، حتى إن ذلك يكون مع المعادات والمحاربة إما على الملك وإما على الدين، وتجد الملوك ونحوهم من الرؤساء وإن تباعدت ديارهم وممالكهم بينهم مناسبة تورث مشابهة ورعاية من بعضهم لبعض، وهذا كله موجب الطباع ومقتضى وهذا كله موجب الطباع ومقتضى إلا أن يمنع من ذلك دين أو غرض خاص. فإذا كانت المشابهة في أمور دنيوية تورث المحبة والموالاة لهم، فكيف بالمشابهة؟ ما عندنا لهم. ها؟ لا ما عندنا. أشار النسخة اللي عندي؟ ما أشار لي شيء. اللي عندي أصح. فإذا كانت المشابهة في أمور دنيوية تورث المحبة والموالاة، فكيف بالمشابهة؟ لأن يتكلم الآن يتكلم عن أمر عام، ما هو عن أمر خاص في الكفار. المهم اجعلوها نسخة. فإذا كانت المشابهة في أمور دنيوية تورث المحبة والموالاة، فكيف بالمشابهة في أمور دينية؟ فإن إفضاها إلى نوع من الموالاة أكثر وأشد، والمحبة والموالاة لهم تنافي الإيمان. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. وقال تعالى فيما يذم به أهل الكتاب لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. فبين سبحانه وتعالى أن الإيمان بالله والنبي وما أنزل إليه مستلزم لعدم ولايتهم، فثبوت ولايتهم يوجب عدم الإيمان لأن عدم اللازم يقتضي عدم الملزوم. وقال سبحانه لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. فأخبر سبحانه أنه لا يوجد مؤمن يواد كافرا، فمن واد الكفار فليس بمؤمن. والمشابهة الكافر ما يتغير المعنى كثيرا. فمن واد الكفار فليس بمؤمن. والمشابهة الظاهرة مظنة المواد مظنة الموادة فتكون محرمة كما تقدم تقرير مثل ذلك. واعلم أن وجوه الفساد في مشابهتهم كثيرة، فلنقتصر على ما نبهنا عليه. فصل نعم مشابهة الفصل يقول فصل مشابهتهم فيما ليس من شرعنا قسمان. فصل مشابهة فيما ليس من شرعنا قسمان. أحدهما مع العلم بأن هذا العمل هو من خصائص دينهم، فهذا العمل الذي هو من خصائص دينهم إما أن يُفعل لمجرد موافقتهم وهو قليل، وإما لشهوة تتعلق بذلك العمل، وإما لشبهة فيه تخيل أنه نافع في الدنيا أو الآخرة. وكل هذا لا شك في تحريمه، لكن يبلغ التحريم في بعضه إلى أن يكون من الكبائر، وقد يصير كفرا بحسب الأدلة الشرعية. وأما عمل لم يعلم الفاعل أنه من عملهم فهو نوعان، أحدهما ما كان في الأصل مأخوذا عنهم إما على الوجه الذي يفعلونه، وإما مع نوع تغيير في الزمان أو المكان أو الفعل ونحو ذلك. فهذا غالب ما يبتلى به العامة في مثل ما يصنعونه في الخميس الحقير والميلاد ونحوهما، فإنهم قد نشأوا على اعتياد ذلك. إنهم يعني العامة. وتلقاه الأبناء عن الآباء، وأكثرهم لا يعلمون مبدأ ذلك، فهذا يعرف صاحبه حكمه. فإن لم ينتهي وإلا صار من القسم الأول. النوع الثاني ما ليس في الأصل مأخوذا عنهم لكنهم يفعلونه أيضا، فهذا ليس فيه محذور المشابهة، ولكن قد يفوت فيه منفعة المخالفة، فتتوقف كراهة ذلك وتحريمه على دليل شرعي وراء كونه من مشابهتهم، إذ ليس في كوننا تشبهنا بهم بأولى من كونهم تشبهوا بنا. فأما استحباب تركه لمصلحة المخالفة، وهذه إشارة إلى فائدة مهمة، وهي أننا إذا فعلنا فعلا لا ندري هل أصله منهم أو منا، فالأصل الإباحة، لأن لا ندري أهم أخذوه منا أم نحن أخذناه منهم. فيستفاد من ذلك أن ما يطنطن به بعض الناس اليوم ويقول إن رهبانهم وقسيسيهم كانوا يعفون اللحى الآن، فمقتضى المخالفة أن نحلق اللحى، هذا لا شك أنه تضليل وتمويل، لأنهم هم إذا فعلوا فقد تابعونا على ذلك، وإلا في الأصل أنهم لا يفعلون هذا. هذا من وجه. وجه آخر أن إعفاء اللحية ليس فيه مجرد المخالفة، بل هو من سنن الفطرة كما ثبت ذلك في صحيح مسلم، من الفطرة، وذكر منها إعفاء اللحى، فهو بنفسه مطلوب بقطع النظر عن كونه مخالفة أو غير مخالفة. وبهذا يتبين ضعف هذه الحجة التي يحتج بها بعض الناس، إما اقتناعا بها وإما مخاصمة، يعني بعض الناس قد يكون مقتنعا بهذا، وقد بعض الناس يعرف أنه لا حجة له في ذلك، لكن يريد أن يخاصم ويضلل الحاضرين ويشككهم فيما هو معلوم لكل إنسان متأمل. نعم. لكن ما معنى قوله إذ ليس كوننا تشبهنا بهم بأولى من كونهم تشبهوا بنا؟ أي نعم، لأن ما ندري الآن هل نحن اللي فعلناه أولا فيكون تشبهوا بنا، أو هم الذي فعلوه أولا فنكون تشبهنا بهم، فليس أحدنا بأولى من الثاني. فأما استحباب تركه لمصلحة المخالفة إذا لم يكن في تركه ضرر فظاهر لما تقدم من المخالفة، وهذا قد توجب الشريعة مخالفتهم فيه، وقد توجب عليهم مخالفتنا كما في الزي ونحوه، وقد يقتصر على الاستحباب كما في ولهذا أمر عمر رضي الله عنه أهل الذمة أن لا يلبسوا مثل لباسنا، مع أنهم كانوا يعتدونه، لكن أمرهم أن يلبسوا لباسا مخالفا. لماذا؟ لتتبين المخالفة ويعرف الكافر من المسلم، إذا مر بك في السوق عرفت أنه كافر، لأن لباسه لباس الكفار. نعم. لكن هذا لما كان الإسلام عزيزا، أعزنا الله وإياكم به. آمين. نعم. وقد يقتصر على الاستحباب كما في صبغ اللحية والصلاة في النعلين والسجود، وقد تبلغ الكراهة كما في نعم كيف والله أنا عندي مهب واضح، والصلاة في النعلين والسجود عندي السحور أنا والسجود سجود والسجود هي أنا كل هذا السحور أحسن، لأن السجود ما أعرف لهم صفة معينة إلا اليهود، فقد قيل أنهم إذا سجدوا يسجدون على جنب، يعني كأنهم يلتفتون، وأن أصل هذا لما رفع فوقهم الجبل جبل الطور وسجدوا صاروا ساجدين ولكن رافعين وجوههم من أجل أن ينظروا لعله لا يسقط عليه، وأخذوا هذا شريعة لهم. وقد تبلغ الكراهة كما في تأخير المغرب والفطور، بخلاف مشابهتهم فيما كان مأخوذا عنهم، فإن الأصل فيه التحريم كما قدمنا عندنا لما قدمنا كما نعم نسخة المجلد الثاني نعم. فصل. العيد اسم جن. اسم جن؟ ها؟ لا ما قلت اسم جن. سمعت تقول العيد اسم جن. رنة الساعة. لا الساعة مو هذه الرنة الأخيرة. ما لا باقي خمس. هذه الرنة الأولى. إيه. مختلسة. ها هي مختلسلة. طيب. لا في تفصيل الموالاة فقد الكفر موالاتهم بمعنى مناصرتهم على المسلمين هذه لا شك أنها كفر. وأما محبتهم لعمل يعملوه فهذا لا يعد من الموالاة ولا من الموادة. يعني لو أنهم مثلا فعلوا شيئا ينفعنا فأحببناهم على فعلهم يعني على هذا الفعل لا لذواتهم ولا لأديانهم ولا لما هم عليه فهذا لا بأس لأن النفوس مجبولة على محبة من أحسن إليها. محبة مثل اللاعبين. إيش؟ اللاعبين. لا لا لا لا تأتي لنا بهذا. هذا كله حتى المسلم إذا أحببته من أجل أنه نجح في الكورة محبة ليست لله. ناصر. الله أعلم. إيش؟ ما حكم مساكنة الكافر في سكن واحد والأكل معه والشرب معه؟ إذا ألجأ الإنسان لهذا فلا بأس كما يوجد الآن في العمال عند الشركات ملجئين لهذا. أما مع عدم الإلجاء فلا تقرب. هذا الخميس عيد عند النصارى يسمونها الخميس الكبير وشيخ الإسلام يقول الصواب أنه الخميس الحقير. نعم. الأخير أن هناك قسم مشابهة وقسم مخالفة. نعم. جعل الأصل في المشابهة التحريم والمخالفة على مرتب يعني. نعم. بعض الأمور يقول بعض العلم أن إن لم يكن فيها أمر المشابهة فعلى الأقل فيها يعني يستحب فيها أمر المخالفة كمثل لبس الساعة في اليسار وهم بدأت يدهم فنخالفهم باليمين. لا لا لا مو صحيح. طيب. هذا ليس بصحيح. هم أيضا لا يلبسون تعبدا لكن يلبسونها لأن هذا لأن اليسار في الغالب ما يكون عملها كثيرا بخلاف اليمين. هذه من جهة. من جهة أخرى أنه كانت الساعات في الأول عند التعبئة يكون من جهة ما يعبيها من جهة اليمين باليمين. هذه لا يلسى فيها مشابهة. وإلا لقلنا أيضا السيارات لا لا, لا لا لا لا تركب على الكنب اللي فيها ولا تقودها لأنهم يقودون هكذا. وإذا جاء السجارة الدركسون من اليمين لا تركبها مثلا. لا ما يجوز. ما صحيح هذا. شيخ أحسن الله لك قلنا أن العادات التي في ديار الكفار انتشرت في القاعدة التي ذكرنا. نعم نعم. فعلمنا شيخ أن مثل البنطال وكذا قلنا الأولى أن يلبس في الديار التي يلبس فيها ولكن شيخ مرة يقول أن هذا هو السنة لأن السنة اتباع العرف على ذلك يكون السنة لبس البنطال. هل إذا لبس القميص في البلاد هذه يعتبر شهرة؟ إن كان يعتبر شهرة صحيح قلنا السنة أن تبقى على البنطلون. أما إذا كان لا يعتبر شهرة. لا يعتبر شهرة. نعم لا يعتبر. ما أدري والله أنا على كل حال ما أعرف أنا هذا. من يلبس يا شيخ؟ نعم. من لبس القميص لبسه من لبسه؟ ليه ليس شو؟ دوائر حكومية فقط. ها؟ دوائر حكومية. إيه هي اللي البنطلون. أين؟ في بعض الأماكن الشباب لما لبس البنطلون اعتبر شهرة. إيه ما في شك عند نحن الآن هنا إذا لم يكن هناك سبب للبسه يعتبر شهرة. عندنا كذلك. نعم. شيخ حمد الله بالنسبة لتغيير الشيء وصبغ اللحية. نعم. هل يقال بأن السنة أن نغير؟ في أي يغير في أي لون إلا السواد. غير السواد أو قال الحناء هو السواد. لا أن يغير بغير السواد لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال غيروا هذا وجنبوه السواد. فقول غير هذا بجميع الأصناف. لكن على كل حال ما هو راح الواحد بيحط يغير لحيته بزر بأزرق. نعم. لا اقتصر على الحناء فقط قال هو السواد. لا الحناء والكتم هذا أحسن شيء. والحناء والكتم يجعل الشعر بين الحمرة وبين السواد. يكون يعني ما بني. معروف الكسن، اسال عنه اصحاب الدواء. تم الوقت. بسم الله. الاقتضاء يا شيخ. الاقتضاء أربعة. عدها علينا. بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه الاقتضاء: فصل. العيد اسم جنس يدخل فيه كل يوم أو مكان لهم فيه اجتماع، وكل عمل يحدثونه في هذه الأمكنة والأزمنة، فليس النهي عن خصوص أعيادهم، بل كل ما يعظمونه من الأوقات بل كل ما يعظمونه من الأوقات والأمكنة التي لا أصل لها في دين الإسلام، وما يحدثونه فيها من الأعمال يدخل في ذلك. وكذلك حريم العيد، وهو ما قبله وما بعده من الأيام التي يحدثون فيها أشياء لأجله، أو ما حوله من الأمكنة التي يحدث فيها أشياء لأجله، أو ما يحدث بسبب أعماله من الأعمال حكمها حكمه، فلا يفعل شيء من ذلك. فإن بعض الناس قد يمتنع عن إحداث أشياء في أيام أعيادهم كيوم الخميس والميلاد، ويقول لعياله: إنما أصنع لكم هذا في الأسبوع أو الشهر الآخر، وإنما المحرك على إحداث ذلك وجود عيدهم، ولولاه لم يقتضوا ذلك. فهذا أيضا من مقتضيات المشابهة. عندكم ولولاه؟ ولولا هو إيه ضمير يعني؟ نعم. هو إيه؟ نعم. ولولا هو لم يقتضوا ذلك. فهذا أيضا من مقتضيات المشابهة، لكن يحال الأهل على عيد الله ورسوله على كلام المؤلف. ولولاه أي ولولا هو موجود، فهو ضمير مبتدأ والخبر محذوف، لكن فيه لغة عربية فصيحة أن لولا حرف جر، وبناء على ذلك تكون لولاه ضمير بدون واو، وتكون حرف جر مثل لولاه لولاك لولايا وما أشبه ذلك. لكن اللغة الكثيرة أو المشهورة الأول. نعم. ولكن يحال الأهل على عيد الله ورسوله، ويقضى لهم فيه من الحقوق ما يقطع استشرافهم إلى غيره، فإن لم يرضوا فلا حول ولا قوة إلا بالله، ومن أغضب أهله لله أرضاه الله وأرضاهم. وليحذر العاقل من طاعة النساء في ذلك. هذه قاعدة مهمة، أن الإنسان يقطع أطماع أهله في مشابهة المشركين. مثلا لو قال: عيد الميلاد يوافق يوم السبت، لن أجعل عيدا في هذا الأسبوع، أجعله في الأسبوع الثاني، سوف يكون في قلوب النش والعوام أن هذا تبع لعيد الكفار، فيقول شيخ الإسلام رحمه الله: يحيلهم على العيد الشرعي، يقول لهم مثلا: هذا عيدهم ونحن عيدنا إيش؟ عيد الفطر، عيد الأضحى، هذا عيدنا، ليقطع أطماعه. ثم يقول رحمه الله: إذا لم يرضى فلا حول ولا قوة إلا بالله. ولكن أشار إلى أنه لا إلى أنه يغضب أهله لرضا الله، وهو كذلك، من أغضب عباد الله لرضا الله أرضاه الله وأرضاهم أيضا عنه وأرضاهم عنه، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. وهذه مسألة يجب أن يتنبه لها الإنسان، لكن لا بأس بالمداراة، بمعنى أن يخفي الشيء عنه. مثلا لو قالت له أمه: أهجر أباك لأنه تزوج عليها، هل يجوز أن يطيع أمه بهذا؟ لا يجوز، لكن يداريه، بمعنى أن يذهب إلى أبيه من غير أن تعلم، حتى يحصل له البر بالوالد وعدم إغضاب الأم. نعم. وليحذر العاقل من طاعة النساء في ذلك. في الصحيحين عن أسامة بن زيد أنه في قال ذلك، مو في كل شيء، طاعة النساء أحيانا تكون خير، تكون خيرا وبركة، لكن في المحرم لا تطيعها. طيب. ففي الصحيحين عن أسامة بن زيد أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء، وأكثر ما يفسد الملك والدول طاعة النساء. الله أكبر. وفي صحيح البخاري عن أبي بكرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. والرسول عليه الصلاة والسلام كلامه معصوم، والكلام هنا عام، لأن فتنة نكرة في سياق النفي فتعم، هي إذن أعظم من أي فتنة إلا من فتنة واحدة، وهي فتنة الدجال، فهي أعظم فتنة كما ثبت ذلك في الصحيح. ثم قال: أكثر ما يفسد الملك والدول طاعة النساء. سبحان الله، الآن فيه ناس ليس لهم هم إلا طاعة النساء والرجحان مع النساء وتناسل الرجال. نعم. يقول مثلا في النساء سميهن السيدات، هل هذا صحيح؟ عجيب، ليس بصحيح. السيد هو الرجل، وألف يا سيدها لدى الباب. أما المرأة فليست السيدة. إن قلنا إن أعطيناها هذا اللقب الشريف، إن أعطيناها هذا اللقب الشريف أعطيناها إياه نسبيا، نقول هي سيدة بالنسبة لامرأة دونها، أما سيدة على الرجال فلا يمكن أن تطمع في ذلك. أي نعم. وأكثر ما يفسد الملك والدول طاعة النساء. وفي صحيح البخاري عن أبي بكرة رضي الله عنه أنه قال قال صلى الله عليه وسلم: لن يفلح قوم ولو أمرهم امرأة. وروي أيضا: هلكت الرجال حين أطاعت النساء. وقد قال صلى الله عليه وسلم لأمهات المؤمنين لما راجعنه في تقديم أبي بكر: إن كنا صواحب يوسف. يريد أن النساء من شأنهن مراجعة ذي اللب، كما قال في الحديث الآخر: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب للب ذي اللب من إحداكن. ولما أنشده الأعشى أعشى باهلة أبياته التي يقول فيها: وهن شر غالب لمن غلب. جعل النبي صلى الله عليه وسلم يرددها ويقول: وهن شر غالب لمن غلب. ولذلك امتن الله على زكريا عليه السلام حيث قال: وأصلحنا له زوجه. وقال بعض العلماء: ينبغي للرجل أن يجتهد إلى الله في إصلاح زوجه له. الله أكبر، الله أكبر. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. فصل. في الأمثال العامية يقول: النساء يغلبن الكرام ويغلبهن اللئام، لأن اللئيم ما يبالي بها ولا يأخذ خاطرها ويهينها، والكريم بالعكس فتغلبه، لكن ينبغي الإنسان لا يكون هكذا ولا هكذا. نعم. فصل. أعياد الكفار كثيرة مختلفة. شيخ الإسلام رحمه الله يتكلم هذا الكلام عن النساء والرجل لم يتزوج، سبحان الله، مما يدل على أن الله تعالى أعطاه عقلا كبيرا جدا. وربما يتكلم احيانا عن الجماع، وانه يعني يفرح النفس وفي كذا وفي كذا، وهو لم يتزوج. لكن الله عز وجل اذا فتح على عبده ابواب العلم والعقل استفاد كثيرا. اللهم افتح علينا يا رب العالمين. نعم. فصل. أعياد الكفار كثيرة مختلفة، وليس على المسلم أن يبحث عنها ولا يعرفها، بل يكفيه أن يعرف في أي فعل من الأفعال أو يوم أو مكان أن سبب هذا الفعل أو تعظيم هذا المكان أو الزمان من جهتهم، ولو لم يعرف أن سببه من جهتهم فيكفيه أن يعلم أنه لا أصل له في دين الإسلام أنه لا أصل له في دين الإسلام، فإنه إذا لم يكن له أصل فإما أن يكون قد أحدثه بعض الناس من تلقاء نفسه، أو يكون مأخوذا عنهم، فأقل أحواله أن يكون من البدع. ونحن ننبه على ما رأينا كثير، يعني نحن نقول إما أن يكون من باب التشبه متى إن أخذه عنهم، وإما أن يكون من باب البدع إذا لم نعلم أنه أخذه عنهم لكنه لا أصل له في الدين. فكما قال الشيخ رحمه الله أقل أحواله أن يكون من البدع. نعم، فأقل أحواله أن يكون من البدع. ونحن ننبه على ما رأينا كثيرا من الناس قد وقعوا فيه، فمن ذلك الخميس الحقير الذي في آخر صومهم، فإنه يوم عيد المائدة فيما يزعمون، ويسمونه عيد العشاء، وهو الأسبوع الذي يكون فيه من الأحد. وهو الأسبوع الذي يكون فيه من الأحد إلى الأحد، هو عيدهم الأكبر، فجميع ما يحدثه الإنسان فيه من المنكرات. فمنه خروج النساء وتخمير القبور ووضع الثياب على السطح وتخمير القبور ووضع الثياب تخميرها على يعني تغطيتها تبخير يمكن يجمعون بين هذا وهذا، يمكن يبخرونها ثم يغطونها لأن لا تذهب الرائحة. ووضع الثياب على السطح وكتابة الورق وإلصاقها بالأبواب. يحتمل أن نقول وضع الثياب على السطح إنها هالأعلام التي يجعلونها، لعلها هذا مراده، لأن الثياب ليست هي القمص أو ما فصل على البدن، تشمل كل قطعة من قماش، فلعله يريد الأعلام، أو أنه يريد مثل ما يفعل بعض الحجاج الآن في مكة يجعلون من رأس السطح إلى أسفل الأرض يمدون خرقة معلمة. نعم. واتخاذه موسما لبيع البخور كتابة الأوراق وكتابة الورق وإلصاقها بالأبواب. واتخاذه موسما لبيع البخور وشرائه، وكذلك شراء البخور في ذلك الوقت إذا اتخذ وقتا للبيع، ورقي البخور مطلقا في ذلك الوقت أو في غيره، أو قصد شراء البخور المرقي، فإن رقي البخور واتخاذه قربانا هو دين النصارى والصابئين. وإنما البخور طيب يتطيب بدخانه كما يتطيب بسائر كما يتطيب. لا بس انتهى اللي عندي. وإن البخور طيب يتطيب بدخانه كما يتطيب بسائر الطيب. بسائر ايش عندكم؟ سائر الطيب. واحد يتكلم سائر الطيب كما يتطيب سائر الطيب. لا بسائر كما يتطيب بسائر الطيب من المسك وغيره مما له أجزاء بخارية، وإن لطفت أو له رائحة محضة. ويستحب التبخر حيث يستحب التطيب، وكذلك اختصاصه بطبخ رز بلبن أو بسيسة أو عدس أو صبغ أو صبغ بيض أو مقر ونحو ذلك. إيش؟ مقر. ما عندي. صبغ بيض ونحو ذلك. إيش عندك؟ ساقطة من المطبخ. ها؟ طيب إيش؟ نعم. ونحو ذلك فأما القمار بالبيض أو بيع البيض لمن يقامر به أو شراؤه من المقامرين فحكمه ظاهر. ومن ذلك ما يفعل ما حكمه؟ تحريم. حكمه أنه حرام، لأنه من باب التعاون على الإثم والعدوان. فلو أراد أحد أن يشتري منك بيضا للمقامرة فيه والمغالبة حرم عليك أن تبيع عليه. وكيف المقامرة في البيض كمال؟ كيف المقامرة في البيض؟ طيب نعم هات صورة. ضعنا البيضة بشكل مستطيل. إيه. إيه. هذه هي. الواحدة بالأخرى اللي تنكسر والخسران. إيه. هذا وجه ثاني. إيه هذا اللي قال محمد. بالطول. يضعها بالطول ثم يضغط عليها ما تنكسر، ما حد يقوى على هذا. لكن الناس يتغلبون فيها. وأما رمي بعضها بعض يتقابلون كذا، يقول اقذف البيضة وأنا اقذفها، وتلاقى في الجو اللي تنكسر هي يكون صاحب المغلوب. أنواع. نعم. ومن ذلك ما يفعله الأكارون من نكت البقر بالنقط الحمر أو نكت الشجر أيضا، أو جمع أنواع من النباتات والتبرك بها والاغتسال بمائها. ومن ذلك ما قد يفعله النساء من أخذ ورق الزيتون والاغتسال بمائه أو قصد الاغتسال في شيء من ذلك، فإن أصل ذلك ماء المعمودية. ومن ذلك ترك الوظائف الراتبة من الصنائع والتجارات أو حلق العلم أو غير ذلك، واتخاذه يوم راحة وفرح، واللعب فيه بالخيل أو غيرها على وجه يخالف ما قبله وما بعده من الأيام. والضابط أنه لا يحدث فيه أمر أصلا، بل يجعل يوما كسائر الأيام. فإنا قد قدمنا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهاهم عن اليومين اللذين كانا لهم يلعبون فيهما في الجاهلية، وأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن الذبح بالمكان إذا كان المشركون يعيدون فيه. ومن ذلك ما يفعله كثير من الناس في أثناء الشتاء في أثناء كانون الأول لأربع وعشرين. الثاني. نعم. كانون الثاني. ها؟ الثاني. ها؟ الأول. إيه. نعم. في أثناء كانون الثاني لأربع وعشرين خلت منه، ويزعمون أن ميلاد عيسى عليه ويزعمون أنه ميلاد عيسى عليه السلام. فجميع ما يحدث فيه هو من المنكرات، مثل إيقاد النيران وإحداث طعام واصطناع شمع وغير ذلك. فإن اتخاذ هذا الميلاد عيدا هو دين النصارى، ليس لذلك أصل في دين الإسلام، ولم يكن لهذا الميلاد ذكر أصلا على عهد السلف الماضين، بل أصله مأخوذ عن النصارى، وانضم إليه سبب طبيعي وهو كونه في الشتاء المناسب لإيقاد النيران وإكثار الطعام. نعم. المناسب لإيقاد النيران وأنواع مخصوصة من الأطعمة. ثم إن النصارى تزعم أنه بعد الميلاد بأيام، أظنها 11 يوما، عمد يحيى لعيسى عليهما السلام في ماء المعمودية، فهم يتعمدون في هذا الوقت ويسمونه عيد الغطاس. وقد صار كثير من جهال النساء الظاهر المعروف الآن في نفس الزمان اللي قال الشيخ. نعم. ها؟ اللهم عافنا. وقد صار كثير من جهال النساء يدخلن أولادهن إلى الحمام في هذا الوقت، ويزعمن أن هذا ينفع الولد، وهذا من دين النصارى، وهو من أقبح المنكرات المحرمة. ها؟ جس؟ هنا. طيب. بيش؟ الحمية. لا الحجب. ما أعرف الحجب. الحجب أن صار مثلاً بالصوت أو بشلل في الوجه والعياذ بالله، فيحجب عن الماء ويحجب عن تكريم الناس ويحجب عن النور مقدار مثلاً 40. هذه حمية، هي الحمية. إذا جرب هذا ونفع فلا بأس. نعم. لا تيمم لأن هذا لأن منفعته غير معلومة. أما لو نعم منفعته معلومة فلا بأس لأنه مريض يدخل في قوله وإن كنتم مرضى. وانتفع ولا ما انتفع؟ معناه معناه إنه إنه نافع. أقول معناه إنه نافع. ما يقضي. كيف؟ مثلا بعض الأمثلة المشهورة. اي نعم. وجود المرأة إذا صحت هي فساد 100 سنة. وإذا لم تصح تفسد الدار كلها. عاد عاد عاد السؤال. بعض الأمثلة المشهورة من العوام. بعض ايش؟ الأمثلة. نعم. نعم. أن مشهورة المرأة إذا صحت هي تفسد 100 سنة. وإذا لم تصح أفسد الدار كلها. يعني إذا شاورته؟ لا ما بصحيح. أقصد يعني أحيانا بعض الناس يحدث المرأة المزيحة. ما يجوز هذا. يعني أولا أنه كذب، والثاني أنه يدمر رأيها. لا ما هو صحيح. محقرا من أولى. نعم. لو كان ذلك محقرا لها من باب أولى. ما يجوز أبدا. قول الشيخ فإن أصل ذلك ماء المعمودية. إيش؟ هذا التعميد لموسى، تعميد عيسى اللحم هذا ذكر. نعم. نعم. الراحة تعطيل، تعطيل الأعمال. خميسهم هم اللي يكون بعد صيامهم يسمونه الخميس الكبير. الشيخ السلام رحمه الله سماه الخميس الحقيق. تلوق. الله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه الاقتضاء: وكذلك أعياد الفرس مثل النيروز والمهرجان إيش؟ أعياد الفرس مثل النيرز. لا نيرز النيروز. أنا قلت النيروز. النيرز. لا النيروز. وأنت قلت النيروز. أين؟ لكنك قلت والمرهجان. وكذلك أعياد الفرس مثل النيروز والمهرجان وأعياد والمهرجان. نعم. وأعياد اليهود وأعياد اليهود أو غيرهم من أنواع الكفار أو الأعاجم أو الأعراب حكمها كلها على ما ذكرناه من قبل. وكما لا نتشبه بهم في الأعياد فلا يعان المسلم المتشبه بهم في ذلك، بل ينهى عن ذلك. فمن صنع دعوة مخالفة للعادة في أعيادهم لم تجب دعوته. ومن أهدى من المسلمين هدية في هذه الأعياد مخالفة للعادة في سائر الأوقات غير هذا العيد لم تقبل هديته، خصوصا إن كانت الهدية مما يستعان بها على التشبه بهم، مثل إهداء الشمع ونحوه في الميلاد أو إهداء البيض واللبن والغنم في الخميس الصغير الذي في آخر صومهم. وكذلك أيضا لا يهدى وهذا من السياسة أن يهجر الإنسان الذي يتشبه بالكفار، ولا يقبل منه هدية ولا يقبل منه دعوة. إذا كانت هذه الهدية والدعوة ليست من العادة الجارية فإنه لا يقبلها هجرا له، ولأن يتخذ هذا عيدا.

فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في اقتضاء الصراط المستقيم، ونقل عنه مهنا قال: سألت أحمد عن الرجل يكري المجوس داره أو دكانه وهو يعلم أنهم يزنون، فقال: كان ابن عون لا يرى أن يكري المسلمين، يقول: أرعبهم في أخذ لا يرى أن يكري المسلمين. عند المسلم مفرد أشار إليها ما أشار شيء. لو تجرى النسخة فقال: كان ابن عون لا يرى أن يكري المسلم، يقول: أرعبهم في أخذ الغلة، وكان يرى أن يكري غير المسلمين. قال أبو بكر الخلال: كل من حكى عن أبي عبد الله في الرجل يكري داره من ذمي، فإنما أجابه أبو عبد الله على فعل ابن عون، ولم ينفذ لأبي عبد الله فيه قول. وقد حكى منقل ولم ينقل، عندي أشار إلى نسخة في ألف ينقل، بس أنت قلت قول بالرفع ولم ينفذ، لكن كلمة قول أيه، ولم ينفذ لأبي عبد الله فيه قول. قول قول أيه. لو كان ينقل كان قولا، ينفذ أيه. يعني عندنا سمعت تقول ينقل، نعم أشار إلى نسخة عندي ينقل، نعم. وقد حكى عنه إبراهيم أنه راه معجبا بقول ابن عون، والذين رووا عن أبي عبد الله في المسلم يبيع داره من الذمي أنه كره ذلك كراهية شديدة، فلو نفذ لأبي عبد الله قول في السكنى لكان السكنى والبيع عندي واحدا، والأمر في ظاهر قول أبي عبد الله أنه لا يباع منه لأنه يكفر فيها وينصب الصلبان وغير ذلك، والأمر عندي أنه لا يباع منه ولا يكرى لأنه معنى واحد. لكن لا شك أن الكراء أهون، لأن الكراء لا تنتقل به العين، والبيع تنتقل به العين، ولأن الكراء يكون إلى أمد معلوم محدد، والبيع يكون مؤبدا، ولأن البيع يترتب عليه ملك العين وله حقوق بخلاف المستأجر. وعلى كل حال السلامة من تأجيره هو الأكمل والأفضل. أما إذا استأجروها ليجعلوها معبدا أو حانوتا للخمر فهذا لا شك أنه لا يجوز، لأن هذا إعانة لهم على الإثم والعدوان. لكن لو استأجروها للسكنى ثم وضعوا فيها ناقوسا أو ما أشبه ذلك فالإجارة الصحيحة، لكنه لا ينبغي. ومثل ذلك في وقت الحاضر المسلم يستأجر البيت ليجعله مكانا لما يلقى في هذه الجشوش، فهذا لا يصح تأجيره. وأما إذا أجره للسكنة ثم وضع الدش فالإجارة الصحيحة، نعم. قال: وقد أخبرني أحمد بن الحسين بن حسان قال: سئل أبو عبد الله عن حسين بن عبد الرحمن فقال: روى عنه حفص لا أعرفه. قال أبو بكر: هذا من النساك. حدثني أبو سعيد الأشج قال: سمعت أبا خالد الأحمر يقول: حفص هذا العدوي نفسه باع دار حسين بن عبد الرحمن عابد أهل الكوفة من عون البصري. فقال له أحمد: حفص؟ قال: نعم. فعجب أحمد، يعني من حفص بن غياث. قال الخلال: وهذا أيضا تقوية لمذهب أبي عبد الله.

وذلك يقتضي أن المنع في هاتين الصورتين عنده منع تحريم. ثم قال القاضي في أثناء المسألة: فإن قيل أليس قد أجاز أحمد إجارتها من أهل الذمة مع علمه بأنهم يفعلون فيها ذلك؟ قيل: المنقول عن أحمد أنه حكى قول ابن عون أن المنقول عن أحمد أنه حكى قول ابن عون وعجم منه. وذكر القاضي رواية الأثرم، وهذا يقتضي أن القاضي لا يجوز إجارتها من ذمي. وكذلك أبو بكر قال: إذا أجاز أجاز، وإذا منع منع، وما لا يجوز فهو محرم. وكلام أحمد رحمه الله محتمل الأمرين، فإن قوله في رواية أبي الحارث: يبيع هام مسلم يبيعها من مسلم أحب إلي، يقتضي أنه منع تنزيه. واستعظامه لذلك في رواية المروذي، وقوله لا تباع من الكفار، وشدد في ذلك يقتضي التحريم. وأما الإجارة فقد سول أصحاب بينها وبين البيع، وأن ما حكاه عن ابن عون. والخلاصة في مسألة البيع أن نقول: إن باعها لمن يكفر فيها ويبيع الخمر وما أشبه ذلك فهو حرام، لقول الله تعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وإن باعها لمن يسكن فيها، فهذا فيه تفصيل. إذا كان هناك منع من قبل السلطان أن تباع على الكفار فهو ممنوع ولا يحل، وإن لم يكن فيه منع فقد يقال بالكراهة إذا كان هذا الكافر ممن يجوز له المقام في هذا المكان، وقد يقال بالتحريم، لكن الكراهة أقرب، لأن الكفار كانوا مع الصحابة رضي الله عنهم في المدن والقرى ساكنين. نعم. وأما الإجارة فقد سول أصحاب بينها وبين البيع، وأن ما حكاه عن ابن عون ليس بقول له، وأن إعجابه بفعل ابن عون إنما كان لحسن مقصد ابن عون ونيته الصالحة. ويمكن أن يقال: بل ظاهر الرواية أنه أجاز ذلك، فإن إعجابه بالفعل دليل على جوازه عنده، واقتصاره على الجواب بفعل رجل يقتضي أنه مذهبه في أحد الوجهين. والفرق بين الإجارة والبيع أن ما في الإجارة من مفسدة الإعانة قد عارضه مصلحة أخرى، وهو صرف إرعاب المطالبة بالكراء عن المسلم وإنزال ذلك بالكفار، وصار ذلك بمنزلة إقرارهم بالجزية. فإنه وإن كان إقرارا لكافر، لكن لما تضمنه من المصلحة جاز. وكذلك جازت مهادنة الكفار في الجملة. فأما البيع فهذه المصلحة مثل إرعاب المسلم بالأجرة فيها نظر، لأن المسلم إذا استأجر قد وطأ نفسه على دفع الأجرة، وليس في ذلك إرعاب. نعم، لو فرض أن الكفار بذلوا أجرة كبيرة وقال للمسلم: أنا لا أجرك إلا بهذا، ممكن أن يكون فيه إرعاب. أما الإجارة في الأجرة المعلومة المعهودة فليس فيه إرعاب. الله المستعان. نعم. فأما البيع فهذه المصلحة منتفية فيه، وهذا ظاهر على قول ابن أبي موسى وغيره أن البيع مكروه غير محرم، فإن الكراهة في الإجارة تزول بهذه المصلحة الراجحة كما في نظائره. فيصير في المسألة أربعة أقوال. ذكرها يا شيخ. نعم. في الحاشية. وش يقول؟ يقول ملخصها: القول الأول تحريم البيع والإجارة من الذمي. القول الثاني كراهة البيع والإجارة. القول الثالث تحريم البيع وكراهية الإجارة. القول الرابع كراهية البيع وجواز الإجارة. وهذا الخلاف عندنا والتردد في الكراهة هو إذا لم يعقد الإجارة على المنفعة المحرمة، فأما إن أجره إياه لأجل بيع الخمر إياها إياه إن أجره إياه إياها يعني الدخل تصحيح شيء إيه عنده وش ما أشار له إياها لا ما أشار ما أشار له إياها فأما إن أجره إياها لأجل بيع الخمر أو اتخاذها كنيسة أو بيعا لم يجز قولا واحدا، وبه قال الشافعي وغيره كما لا يجوز أن يكري أمته أو عبده للفجور. وقال أبو حنيفة يجوز أن يؤجرها لذلك. وقال أبو بكر الرازي لا فرق عند أبي حنيفة. وجه هذا القول لأبي حنيفة رحمه الله أن هذا مباح له أي للذمي، ولكن يقال هذه الإباحة إباحة ملة ليس من الأشياء التي تختلف فيها الآراء، فهو إجارة لها للكفر. فقول أبي حنيفة في هذا ضعيف رحمه الله. نعم. وقال أبو حنيفة يجوز أن يؤجرها لذلك. وقال أبو بكر الرازي لا فرق عند أبي حنيفة بين أن يشترط أن يبيع فيه الخمر وبين أن لا يشترط لكنه يعلم أنه يبيع. وبين أن لا يشترط لكنه موصول. وبين أن لا يشترط لكنه يعلم أنه يبيع فيه الخمر أن الإجارة تصح، ومأخذه في ذلك أنه لا يستحق على أنه لا يستحق عليه بعقد الإجارة فعل هذه الأشياء وإن شرط. أيها الإخوة، إخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة يرجون لكم علما نافعا، ويحبون إشعاركم بأن هذا التعليق لم يكتمل في هذا الشريط، ويمكن متابعة الشريط الذي يليه.